بسم الله يا ربي ما سجيب يا Bismillah. Yar binaz edip gayar. Ay da la la la la la. Yar sasa ve var yasura dilip gayar. Ay da la la la la la. Arjaba Allah kasan uati tahwawi. Ay da la la la la la. Arjaba Allah kasan uati tahwawi. Ay da la la la la la. Ar la la zindiki kilwar zunna ahbiyat. Ay da la la la. يرحم قاسدي يحم باب نوار جنان اي دالا دالا اي دالا يا الكيبل ولا كيبل الهم ظلمين اي دالا دالا اي دالا يرحم قاسدي يحم باب نوار جنان اي دالا دالا اي دالا من اقار لذا شنو اي دوكر اي دالا دالا اي دالا هل كنت تراخت